بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه. وقبل أن نبدأ المسائل تكثر في الباب، كما قلنا اليوم إن شاء الله تعالى ننتهي من كتاب الزكاة وآفة العلم النسيان كما قيل. وإذا كثرت المسائل وقلت المراجعة ضعفت الاستفادة. فأريد لكم المذاكرة والاستفادة قدر الإمكان، وألا تفوتكم أو ألا تتكاثر عليكم المعلومات والمسائل والأدلة، وهذا يستلزم شيئا من الجهد. لذلك فكرت إن شاء الله تعالى نقوم شيء نتعاون فيه جميعا ويكون فيه فائدة للجميع. سنطبق نظام الخمسينيات، والخمسينيات كل يوم خميس إن شاء الله تعالى، كل أسبوع سيكون عندنا مراجعة لخمسين مسألة من مسائل الكتاب، مبتدأ من أول كتاب. سنبدأها بعد المسائل كل أسبوع في يوم الخميس. مطلوب منك أن تذاكر هذه الخمسين مسألة بحيث يوم الخميس سيحصل شيء من النقاش فيها إن شاء الله تعالى. مراجعة سريعة، لكن هي من باب التعاون. يعني أنت إذا لم تذاكر هذه الخمسين مسألة ستضعف استفادتك من ذلك، فأنت عليك المجهود الأكبر. هذا سنبتدئ إن شاء الله تعالى من الخميس القادم، يعني ليس هذا الذي في نهاية هذا الأسبوع، من الذي بعده إن شاء الله تعالى. وسيكون عندنا الأسبوع الأول إلى مسألة رقم 54، يعني إلى أول باب الوضوء، إلى أول باب الوضوء. ماشي حال يا إخوة؟ من عنده نسخة غير مرقبة غير نسخة الشيخ التركي يستطيع النظر في نسخة الشيخ التركي حتى يعرف أين نقف. فإلى نهاية المسألة رقم 54، يعني إلى آخر باب قضاء الحاجة وأول باب الوضوء. المسألة عندي رقم 54، ها؟ ما أدري والله عن الترخيم هذه النسخة القديمة، لكن إلى أول باب الوضوء. فاستعينوا بالله. طيب استفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيسة: قم يا قبيسة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إلى غزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد أحد منهم على ذلك. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل، وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويجوز دفعها إلى واحد منهم. لا، قبلها فهؤلاء أهل الزكاة. لا يجوز دفعها إلى غيرهم لما سبق. إذن كما قلنا، هذه الأصناف الثمانية هي مصارف الزكاة، ولا يجوز أن يتجاوز بها إلى غيرهم. لا يجوز أن يتجاوز بها إلى غيرهم من أنواع صنوف البر والإحسان. يعني لا يجوز مثلا لشخص أن يقول: أنا سأصل رحمي بالزكاة فيعطيها لواحد من الأقارب لا يندرج تحت هؤلاء الثمانية. يقول طيب هذه قرابة وصلة رحم، يقول ما يجوز، أعطيهم إن شئت من الصدقة. أما الزكاة المفروضة فلا تجوز إلا لواحد من هؤلاء الثمانية، فأنت لست مطلق الحرية في الإعطاء لمن تشاء بخلاف الصدقة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: مسألة ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أمر بردها في صنف واحد. وقال لقبيسة لما سأله في حمالته: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وصنف واحد. وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر وهو واحد. فتبين بهذا أن المراد من الآية بيان موضع الصرف دون التعميم، وكذلك لا يجب تعميم كل صنف، لأن التعميم بصدقة الواحد إذا أخذها الساعي غير واجب بخلاف الخمس. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ويجوز دفعها إلى واحد منهم، يعني لا يجب عليك عندما تزكي مالك أن تقسم المال على الثمانية أصناف، بل ولا على خمسة ولا على أربعة. لو أعطيت زكاة مالك لواحد أجزأك، لو أعطيت زكاة مالك لواحد لشخص واحد أو لصنف واحد، يعني جعلت الزكاة في الفقراء فقط، جعلت الزكاة في الغارمين فقط، أو أعطيتها لفرد شخص واحد يندرج تحت نوع من هذه الأنواع الثمانية، جاز ذلك، ولا يلزم أن توزع الزكاة على الأصناف الثمانية، هذا لا يلزم. والدليل على ذلك ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: صدقة أو زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، والفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية، فدل ذلك على أن الزكاة تجزئ ولو في صنف واحد. وكذلك في حديث قبيصة بن مخارق أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه من هذه الزكاة، وكذلك ما جاء في حديث سلمة بن صخر، وهذا الحديث له قصة، أنه كان يعني احتاج إلى أظن قد ظاهر من أهله أو نحو ذلك، فاحتاج إلى كفارة ولم يكن عنده، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام له أن يعطى من الصدقة من الزكاة. فشاهدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لصنف واحد من زكاة المال، فأخذ من ذلك أنه لا يلزم التقسيم على الأصناف الثمانية. يقول: ولأن التعميم بصدقة الواحد إذا أخذها الساعي غير واجب بخلاف الخمس، يعني الخمس الذي يؤخذ في الفيء ينبغي أن يقسم، وعلم أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فالخمس يوزع على هؤلاء. أما الزكاة التي تؤخذ من الواحد فلا يجب أن تقسم على هؤلاء الثمانية، فأثبت الفارق. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، لأن المقصود دفع الحاجة، ويعطى العامل قدر عمولته، لأن عمالته، ويعطى العامل قدر عمالته لأنه مستحقه، ويدفع إلى المؤلفة قلوبهم ما يحصل به التأليف، ويعطى المكاتب والغارم ما يقضي دينهما، ويعطى الغازي ما يحتاج إليه لغزو وينتفع لما سبق، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد أحد منهم على ذلك لحصول المقصود. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. قال العلماء: ما تتم كفايته لعام، فكما أن الزكاة تعطى لعام فيعطى للواحد منهم ما يكفيه لعام، يعطى مقدار نفقته إن كانت الزكاة تسعى لمثل ذلك، يعطى الفقير ما يكفيه لمدة عام، حيث أنه يأخذ الزكاة من العام القادم، فيعطى من العام إلى العام، وينظر كم يحتاج من النفقة بحيث أنه تكفيه في ذلك مؤونته وضرورته، بحيث تغنيه عن السؤال إن أمكن، تغنيه عن السؤال إن أمكن. فينظر مثلا كم يحتاج هو وعياله، وهذا يختلف، يعني تعرفون زكاة الناس تختلف. فلو كان الإنسان زكاته كبيرة فيمكن هذا، يقال مثلا هذا الرجل يكفيه 3000 في الشهر مثلا، نتكلم على الأرقام الآن هذه التي تغني تسد حاجته، رجل ذو عيال، فينظر مقدار 12 شهرا ويسلم إياها ومرة واحدة، دفعة واحدة. بعض الناس يستصعب مثل هذا، وهذا أحيانا سبحان الله شيء يكون في النفوس. بعض الناس عند دفع الزكاة أحيانا كأنه يستكثر أن يعطي الفقير مالا كثيرا، يعني أعطيه يعني 36000 جنيه في يدي هكذا مرة واحدة. نعم، هذه التي تكفي. وهذا الأصل أن الزكاة تجب على الفور ويعطى الفقير إياها كاملة، هذا الأصل. وكذلك لو كان غارما، وكذلك لو كان مكاتبا، وكذلك لو كان غازيا يعطى ما يكفيه في مسألة جهاده إلى آخر ذلك. ومر معنا من قبل أن الأصل في الزكاة أن تدفع على الفور إلا إذا تحققت مصلحة بعدم إعطائها للفقير فورا، فمثل هذا أفتى جماعة من العلماء بجواز تأخيرها أو تقسيطها إذا وجدت مصلحة للفقير بأن خاف عليه أن ينفقها كلها فيما لا يصلح أو إلى غير ذلك من أنواع أخطاء الناس في التعاملات. قال: لأن المقصود دفع حاجته، يعني لهذا العام، ويعطى العامل قدر عمالته، كذلك العاملين عليها يعطون كذلك من رواتبهم، يدخر لهم من مقدار الزكاة أيضا مقدار العام، بغض النظر ستعطيهم إياه أجر عام أو تعطيهم أجر شهر، لكن الشاهد أنك تحسب ذلك، تعلم أنه هذا الرجل قد اتفقت معه على أجرة في الشهر كذا وكذا، فإذا جاء وقت الزكاة وأخرجتها حجزت منها ما يكفي أجرة هؤلاء أو راتب هؤلاء لمدة العام. قالوا: يدفع إلى المؤلفة قلوبهم ويحصل به التأليف، وهذا بلا مقدار، هذا بلا مقدار معين، ولكنه يرجع إلى تقدير الحاكم، هذا مال يكون في يد السلطان في يد ولي الأمر، ثم يجعل منه سهما يختص بالمؤلفة قلوبهم، وهذا لا مقدار له معين، لكن ما يغلب على ظني أنه تحصل به هذه المصلحة. ويعطى المكاتب والغارم ما يقضي دينهما كذلك، ويعطى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر لما سبق. انتبه لكلمة وإن كثر، أيضا ليس هناك مقدار معين، لكن ينظر هذا رجل يغزو، من كان سيغزو في مكان قريب ليس كمن سيغزو في مكان بعيد، ومن كان عنده بعض العتاد ويحتاج إلى بقية، بخلاف من لا يملك عتاد مطلقا تحتاج إلى أن تجهزه تجهيزا كاملا، إذا لا مقدار. قال: ويعطى ابن السبيل ما يوصل إلى بلده ولا يزاد أحد منهم على ذلك لحصول المقصود، لأن هذه إخوة الزكاة حق الله، وإذا وجبت عليك صارت عندك أمانة. انتبه، هذا المال بتعيينه في الزكاة ما صار ملكا لك، خرج الآن عن تصرفك وصرت مؤتمنا عليه أن تتصرف فيه كما أمرك الله سبحانه وتعالى، صرت مؤتمنا فيه أن تتصرف كما أمرك الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذه من المسائل التي تغيب عن بعض الناس، يعني هو يظن أنه له حرية التصرف ومطلق التصرف يفعل ما يشاء، كما يحصل بعضهم، يحصل من بعضهم مثلا فيما يكون وقفا، مثلا إذا جاء لشيء وقفه للمسجد يظن أنه إذا وقفه للمسجد أنه لا زال صاحبه ويستطيع أن يتصرف فيه كما تشاء، غير صحيح. إذا وقفته للمسجد صار لله، ليس ملكك، يعني ليس لأنك قد أتيت به فتحتفظ بيدك عليه، غير صحيح، إلى صور كثيرة. فالشاهد: مال الزكاة إذا وجبت عليك خرج المال الذي عينته خرج الآن من ملكك وتصرفك إلى ملك الله سبحانه وتعالى وأمره، وأنت مؤتمن أن تصرفه كما أمرك الله سبحانه وتعالى، ليس إليك. قال الشارح رحمه الله مثلكم وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة: الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. فإن فضل مع الغارم شيء بعد قضاء دينه أو مع المكاتب بعد أداء كتابته أو مع الغازي بعد غزوه أو مع ابن السبيل بعد قتوله استرجع منهم، وإن استغنوا عن الجميع ردوه لأنهم أخذوه للحاجة وقد زالت الحاجة. والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئا، وهم أربعة: الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة. لأن الفقراء والمساكين إنما يأخذون ما تتم به كفايتهم، والعامل يأخذ أجرة فأشبه الفقير والمؤلفة يأخذون مع الغنى وعدمه. نعم تكمل. قال: وكلام الخرقي يقتضي أن أخذ المكاتب أخذ مستقر، ووجهه أن حاجته لا تندفع إلا بما يغنيه فأشبه الفقير، فلو لزمه رد ما أخذ بعد أداء الكتابة لبقي فقيرا محتاجا. طيب، إذن يقول: خمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة. سيقسمهم الآن بحسب مسألة العطاء مع الحاجة وبدونها. فقال: خمسة لا يأخذون إلا مع الحاجة، يعني يجب أن تثبت حاجتهم. قال: وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. يجب أن يثبت أنه يحتاج هذا المال، الفقير والمسكين واضح. قال: والمكاتب ينبغي أن تظهر حاجته أنه، وهذا الأصل فيه أنه لا زال يحتاج إلى التكسب حتى يعطي، فهذه كالدين عليه فهذا يعطى. كذلك الغارم لنفسه، من عليه ديون لمصلحة نفسه، وكذلك ابن السبيل. ثم قال: فلو اكتفى ببعض المال، سدت حاجته ببعض المال، لزم عليه أن يرجعه، أن يرده، يرد الباقي. يعني لو فرضنا أن هذا الرجل ابن السبيل أعطيته مثلا 1000 جنيه، قلت هذه حتى ترجع إلى بلدك، فكفته 100 700 حتى رجع واستقر في بلده أو وصل إلى وجهته، عليه أن يرد الثلاثمائة. قال: فإن فضل مع الغارم شيء بعد قضاء دينه، أو مع المكاتب بعد أداء كتابته، أو مع الغازي بعد غزوه، أو مع ابن السبيل بعد قفوله، يعني رجوعه إلى بلده، استرجع منهم، لأنه أعطي لوصف معين. فإذا كان المال الذي أعطيت إياه سد الخلة التي مع هذا الوصف، بحيث أنك ما عدت متصفا به وفاض معك، فإنه يرد ذلك المال إلى صاحبه أو إلى المزكي ليعطيه صنفا آخر. قال: والباقون يأخذون أخذا مستقرا. إذن يعطى على قدر حاجته، وملكه يستتم عليها. لذلك قالوا: لو أن الفقير أخذ هذا المال وكان وقت الأخذ والقبض كان متصفا بصفة الفقر، بعد 3 أيام كما قلنا أو بعد يوم مات قريب له وأصبح ثريا، هل يجب عليه أن يرد مال الزكاة؟ لا يجب، لأنه أعطي حين أعطي بسبب ذلك. لذلك يقول: خص الغارم والمكاتب والغازي وابن السبيل، هؤلاء فقط من الخمسة، خصهم بأنهم يردون الزيادة، أما غيرهم يقول فملكهم ملك مستقر. إذا أخذها وكان متصفا بهذا الوصف ثم تغير هذا الوصف بعد ذلك لأي سبب من الأسباب، لا يلزمه أن يرده. قال: والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئا، يعني حتى لو حصلت كمال غناهم طالما أنهم كانوا مستحقين وقت القبض، أو جاء رجل فقير مثلا فأخذ هذا المال وكان محتاجا، في اليوم التالي جاءته وظيفة براتب كبير، فلنقول له يجب عليك أن ترد المال؟ لا يجب عليه. نعم. والخرقي خص المكاتب بأنه كذلك يأخذ ويستقر عنده المال، يعني ضم إلى الفقير وضم إلى المسكين ضم إليه كذلك المكاتب، قال لأن المكاتب رجل عبد وإنما يتكسب ليطعم ويسد دينه، فقال فمثل هذا لا تتم حاجته أيضا، لأنه حتى وإن خرج من الرق لازال ممن يحتاج إلى إكمال ما عنده. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وأربعة يجوز الدفع إليه مع الغنى، وهم العامل والمؤلف والغادي والغارم لإصلاح ذات البين، لأنهم يأخذون لحاجتنا إليهم، والحاجة توجد مع الغنى. قال: وأربعة يأخذون حتى مع الغنى، حتى لو كان معه مال. قال: وهم العامل عليها، الذي يعمل في الزكاة يعطى راتب حتى ولو كان غنيا، حتى ولو كان ليس بفقير ولا يندرج تحت صنف من بقية الأصناف السبعة، فهو يأخذ أجرة وتأخذ من مال الزكاة حتى ولو كان غنيا. قال: والمؤلف، مؤلف قلوبهم أيضا، كما قلنا هؤلاء يعطون طلبا لإيمانهم أو لمصلحة ترجى منهم أو لدفع شر يخاف منهم أو لمصلحة تكون من أتباعهم، فلا علاقة له بغناه أو فقره وإنما له مصلحة أخرى. قال: والغازي كذلك، أنت جئت إلى رجل سيغزو في سبيل الله، وكما قلنا ليس ممن يأخذ الراتب، هل يجوز لك مثلا حتى ولو كان ثريا أن تقول له: يا عبد الله أنا قد اشتريت هذا الفرس من زكاتي فخذه فاستعمله في جهادك، هل يجوز؟ حتى ولو كان غنيا يجوز، حتى ولو كان غنيا يجوز. قال: والغارم لإصلاح ذات البين، الصورة الأولى كان الغارم لنفسه، فهذا يعطى على قدر كفايته، وإن فاض عنه رده. أما هذا الغارم لذات البين، كما قلنا رجل الذي تحمل حمالة لصلح بين المسلمين، حتى ولو كان من أغنى الأغنياء يجوز أن يعطى من الزكاة إذا كان تحمل من الأموال لمصلحة المسلمين. نعم. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا إلى الزوجة، ولا من تلزمه مؤونته، ولا إلى الرقيق، ولا إلى الكافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم تجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. قال الشارح رحمه الله: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه النسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي، وهو حديث حسن. نعم. إذن الآن سيتكلم عن الأصناف الذين لا تجوز لهم الزكاة، وذكر الأصناف الثمانية وذكر أحوالهم. الآن سيتكلم عن بعض الأصناف التي قد يظن أنهم تجوز لهم الزكاة ولا تجوز. فقال: لا تحل الصدقة لغني، هذا مخصص بما ذكرنا من قبل من بعض الأصناف الثمانية الذين يعطون مع غناهم. قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. ربما يكون هناك رجل ليس عنده مال مدخر، ولكنه يكتسب ويستطيع أن يستخرج نفقة نفسه ونفقة عياله بعمله بحيث أنه لا يحتاج، فهذا كذلك لا تجوز له الزكاة. ودائما نحن نتكلم عن الزكاة المفروضة التي عليها هذه القيود، كما قلنا باب الصدقة باب أوسع، باب الصدقة باب واسع، لكن الكلام هنا عن المال الذي يعطى على سبيل الزكاة المفروضة، فهذا ينبغي أن يقيد بمن ذكره الله سبحانه وتعالى. قال لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وكذلك حديث: لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة، المرة هي القوة، سوي، وهو حديث حسن. طيب تضج. قال الشارح رحمه الله: مسألة وفي ضابط الغنى روايتان، إحداهما أنه الكفاية على الدوام بصناعة أو بكسب أو أجرة أو نحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيسة: ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ولأن الغنى ضد الحاجة، والحاجة تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها. والرواية الثانية أنه الكفاية أو ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب، لأن في حديث ابن مسعود قيل: يا رسول الله، ما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال الترمذي: هذا حديث حسن. هذه إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد 50 درهما نص عليه، إلا أن الحديث ضعيف لأنه يرويه حكيم ابن جبير، وقال البخاري هو ضعيف. نعم. الآن سيتكلم عن مسألة ضابط الغنى. فهل ضابط الغنى بمال مدخر أم بقدرة على النفقة باكتساب وصنعة ونحوه؟ هذان قولان. القول الأول أنه الكفاية على الدوام. طيب، هذه الكفاية التي تكون على الدوام بماذا؟ ليس بمال مدخر، كما قلنا لا يشترط أن يكون عنده مال مدخر في بيته، ولكن عنده من الصنعة أو من التجارة أو غير ذلك من صنوف الاكتساب ما يغنيها عن السؤال. فإن كان كذلك فلم يكن من أهل الزكاة، وإن لم يكن عنده مال حاضر، مثل الموظفين يا إخوة. الموظف إذا جئته في آخر الشهر لا تجد عنده، ربما لا تجد عنده مال مدخر، لكنه يأخذ في كل شهر راتبا، هذا الراتب يكفيه وأهله مثلا. فمثل هذا وإن لم يكن عنده مال مدخر إلا أنه لا تحل له الزكاة، إلا إذا كان الراتب قليل جدا بحيث أنه لا يكفي، هذه مسألة أخرى. لكن الشاهد أنه ليس من أهل الزكاة مع أنه لا يوجد عنده مال مدخر يكفيه لفترات، لشهور أو غير ذلك، فهذا يدخل تحت قوله الكفاية على الدوام بصناعة أو بكسب أو أجرة ونحوه. هذا النوع الأول من أنواع الغنى الذي لا تحل معه الزكاة، لأن الغنى عندنا يقولون على مرتبتين: غنى تحرم معه الزكاة، وغنى تجب عليه فيه الزكاة. واضح؟ الغنى النوع الأول من الغنى هو غنى بمعنى أنك لا تحل لك الزكاة، لا تأخذها، وهناك غنى أعلى منه وهو الغنى الذي تجب عليك فيه الزكاة، الذي هو ملك النصاب. واضح؟ طيب، الرواية الثانية أنه الكفاية أو ملك 50 درهما. الثاني أن عندك ما يكفيك لمدة عام، أو أن تملك 50 درهما مدخرة. هذا الآن ليس له علاقة مسألة التكسب أو الأجرة، لكن أن تملك مالا مدخرا وقيمته 50 درهما. واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الغنى هو أنه ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب. هذا الحديث فيه خلاف كبير صحة وضعفا، الترمذي كذلك الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى رأوا أنه حديث حسن، لكن هذا الحديث أنكره يحيى بن معين، وأنكره كذلك الإمام شعبة ابن الحجاج، ولم يضعفه فقط، وكذلك النسائي رحمه الله تعالى. وشعبة ليس فقط ضعف حكيم بن جبير، بل ضعفه لأجل هذا الحديث، هذه شديدة. يعني شعبة وابن معين من أسباب كلامهم في حكيم بن جبير أنه روى هذا الحديث، وهذا يدل على أن هذا الحديث عندهم منكر، وإذا كان كذلك فلا تنفعه الطرق. شاهد الحديث على فيه خلاف كما قلنا، والترمذي رحمه الله تعالى هو من الأئمة المتقدمين، قد رأى حسنه، رأى أنه حسن وأنه يتقوى، فشاهد أن الحديث على الخلاف، والرواية الأولى هي الأشهر، الرواية الأولى هي الأشهر. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم إلا لغزو أو حمالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصدقات أوساق الناس، وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد. وحكم مواليهم وهم معتقوهم حكمهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع: فإن موالي القوم منهم. حديث صحيح. نعم. الصنف الآخر الذين لا تحل لهم الزكاة الواجبة هم آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم آل بني هاشم، وكذلك نصوا على بني جعفر، وكذلك بني علي رضي الله عنهم. هؤلاء لا تحل لهم الزكاة، لا تحل لهم الزكاة. قال العلماء: وسبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم نصيبا في خمس الفيء، فنصيبهم في خمس الفيء يغنيهم عن الزكاة. لذلك قال جماعة من أهل العلم أن الخمس إذا تعطل جاز لهم أن يأخذوا من الزكاة، هذا قول جماعة من أهل العلم. قالوا: هم فرض لهم خمس الفيء فيغنيهم ذلك عن الزكاة. وهذا كان يأتي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويضرب فيه لأهله، يجعل لهم مؤونة عامهم، كذلك في فدك مع فاطمة رضي الله عنها. قالوا: فإذا تعطل الخمس بتعطل الجهاد وغير ذلك أو منعوا حقهم، قالوا، فبعض أهل العلم قال: فتجوز لهم الزكاة عندئذ، تجوز لهم الزكاة عندئذ، لكن الصدقة لفقرائهم جائزة عليهم، كما قلنا باب الصدقة باب واسع حتى ولو كانوا من آل البيت. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصدقات أوساخ الناس. قال: إلا لغزو أو حمالة، وهذا لأننا قلنا إن الغزو والحمالة ممن يأخذها الإنسان ولو مع غنى. يعني يا إخوة، لو تلاحظ أن الذين يدفع إليهم مع الغنى هؤلاء ليس فيه الأخذ بنوع حاجة، يعني الإنسان لا يكون محتاجا ولا يحصل له ربما هذا الانكسار الذي يحصل للمحتاج حين يطلب مالا أو يعطى مالا لسد حاجته، يعني يأخذه وهو عزيز الذي عليه حمالة تحملها من أجل الناس، لا يكون له ذلك. أو الغازي في سبيل الله أيضا لا يكون منه ذلك، فكان هذا لشرفهم وفضلهم، شرف آل البيت شرف كبير في أهل الإسلام، ونحن مأمورون بمحبتهم. فإذا ثبت لأحد أنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فتجب له محبة خاصة، تجب له محبة خاصة، ولكن هذه المحبة شروطة بالديانة والصلاح، ليس على طريقة المتصوفة أن أحدهم يدعي أنه من آل البيت ثم تراه تاركا للصلاة فاسقا متجاوزا ويظن أن نسبه ينفعه في ذلك. لو كان هذا الأمر يصلح لانتفع به أبو لهب، لو كان هذا النسب يغني لانتفع به أبو لهب، ولكنه وهو عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزلت فيه سورة تخلد عذابه إلى يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه معونته كالزوجة والعبد والقريب، لأن نفقتهم عليه واجبة، وفي دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه فكأنه صرفها إلى نفسه. تأمل إلى هذه العلة، يقول: ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، يعني الأب والأم من جهة الوالد ومن جهة الوالدة والجد والجدة، فإن علوا، وكذلك الأبناء وإن سفلوا، الأبناء والأحفاد وغيرهم. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا احتاجوا وكان هذا الإنسان غنيا يجب عليه أن يعطيهم، يجب عليه أن يعطيهم. قال: ولا إلى الولد ولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤونته، كذلك من صار في مؤونته وكفالته. رجل صار ينفق على أخته، هو المسؤول عنها، الأخت في الأصل لا يلزمه النفقة عليها، لأنها إما إلى والد وإما إلى زوج وإما إلى ولدها. فالأخ يعني إذا صارت خرجت أخته عن نفقته لا تلزمه، لكن لو فرض أنها احتاجت وصار هو من ينفق عليها فالآن دخلت في كفايته ومؤونته، فهنا إذا كانت داخلة في ذلك لا يعطيها من الزكاة. انظر إلى العلة، قال لأن نفقتهم عليه واجبة وفي دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه، فكأنه صرفها إلى نفسه. يعني هو إذا أعطى هؤلاء الذين تلزمه مؤونتهم كأنه حفظ ماله الذي يعطيه إياهم في كل شهر. هو لماذا يعطيهم في كل شهر؟ لأنه محتاجون، فإذا جاء في عام فأعطاهم من مال الزكاة الذي سيخرج منه على كل حال، مال الزكاة مال مقتطع، فسيعطيهم من مال الزكاة فيغنيهم فيحفظ بعد ذلك ماله من نفقته عليهم بقية العام، فكأنه استفاد. واضح يا إخوة؟ واضح الصورة أم لا؟ يعني الآن الرجل الذي مثلا ينفق على قريب له تولى مؤونته، هذا الرجل سيعطيه كل شهر مثلا 2000 جنيه، وفي نفس الوقت هو تجب عليه الزكاة، يعني هو يدفع 2000 جنيه وتجب عليه الزكاة، فأراد أن يتذاكى فجاء من مال الزكاة فأعطى لهذا القريب مؤونة السنة كاملة، فماذا حصل؟ فلما جاء الشهر قال والله يا أخي انت أخذت من مال الزكاة، مال الزكاة هذا كان سيخرجه لهذا أو لغيره، فيقول أنت الآن أخذت من الزكاة فلن أدفع لك ما كنت أدفع لك كل شهر. فاستفاد أم لم يستفد؟ الجواب أنه قد استفاد، والجواب أنه قد حفظ ماله، الجواب أنه قد حفظ ماله، فلذلك منع من ذلك لأنه تعود عليه ذلك بفائدة. نعم فضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا يجوز دفعها إلى كافر لغير تأليفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولأنها مواساة تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة. نعم، قال ولا يجوز دفعها لكافر إلى كافر لغير تأليفه، صنف المؤلفة قلوبهم فحسب هو الذي يعطى ولو كان كافرا، بقية الأصناف ينبغي أن يكون من أهل الإسلام، بقية الأصناف ينبغي أن يكون من أهل الإسلام. لماذا؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فالأصل في الزكاة أنها للمسلمين، فلا يجوز أن تعطى لغير المسلم. الصدقة يجوز أن تعطيها للكافر، هل يجوز أن تتصدق على كافر؟ يجوز. رأيت مشركا، رأيت نصرانيا، رأيت يهوديا تريد أن تتصدق عليه، جائز ولك أجر، لكن الزكاة لا، الزكاة لا، إلا في حالة واحدة وهو المؤلفة قلوبهم، لأنك تطلب بإعطائه إما هدايته وإما أنك تطلب مصلحة أو منفعة من غيره، في غيره. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، لما روي عن جعفر عن جعفر بن أبي ابن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، فقلت له: أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة، وعنه: لا تحل لهم صدقة التطوع أيضا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا تحل لنا الصدقة، والأول أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المعروف كله صدقة، متفق عليه. وقال سبحانه: فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. وقال تعالى: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وقال تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له. ولا خلاف في صحة العفو عن الهاشمي ونظائره. نعم، قال: أما صدقة التطوع، بعد أن ذكر أنها تمنع عن آل بني هاشم، قال: أما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، يعني يجوز أن تدفع للأبناء وللآباء وللأقارب ومن تلزمه المؤونة وإلى الهاشمي وإلى غيرهم. باب الصدقة باب واسع. قال لما روى جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، فقال له السقايات هي ما يجعل صدقة من المياه على طرق السفر، تجعل أماكن كأشبه بالمحطات، يعني كانوا يجعلونها في أماكن معينة يضعون فيها الماء أو يحفروا بئرا للصدقة ويسبله يجعله سبيلا، هذا من الصدقة. فجاء في هذا الأثر أن جعفر بن محمد هو من أبناء علي بن أبي طالب من آل البيت أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، فقلت له أتشرب من الصدقة؟ فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. لكن يشكل على هذا أنه من رواية الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وإبراهيم بن محمد ضعيف. قال وعنه لا تحل لهم صدقة التطوع أيضا، ثم رواية أخرى أن بني هاشم لا تحل لهم، أو أن آل البيت لا تحل لهم الصدقة مطلقا، لا المفروضة ولا صدقة التطوع. قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنا لا تحل لنا الصدقة، لكن المشهور الأول كما قال أن الذي يحرم عليهم الزكاة. قال ثم استدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم المعروف كله صدقة، وهل يجوز لك أن تحسن إلى هاشمي بمعروف أو إلى واحد من البيت بأي معروف من أنواع المعروف؟ الجواب نعم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. نقول لا تتبسم في وجه آل البيت؟ فقالوا فهذا يدل على أن الصدقات غير المفروضة جائزة لهم، كذلك في قوله فنظرة إلى ميسرة، لو كان عليه دين وأنت تنظره هذا صدقة، هل نمنع نقول لا آل البيت لا يجوز لك أن تنظرهم إذا أعسروا؟ وكذلك دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، لو أن واحدا من آل البيت قتل عمدا أو خطأ ورضيت بالدية ثم إنك تصدقت عليه بها قلت خلاص لا أريد منك هذه الدية، نقول لا لا يجوز ذلك لأن هذه الصدقة محرمة لأنه من آل البيت؟ الجواب أيضا لا. إذن فهذا هو الراجح، يعني المصنف رحمه الله تعالى جمع صور من أنواع الصدقة التي هي من الصدقات غير الواجبة وهي جائزة باتفاق لهم ولغيرهم، فدل ذلك على أن الممتنع هو ماذا؟ الصدقة المفروضة. الصدقة المفروضة. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا فتجزي بنية الإمام في الظاهر على معنى أن لا نطالبه بها ثانية ولا تجزي في الباطن للخبر. نعم. قال ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية لأنها عبادة، عبادة من العبادات لا يؤجر عليها المرء إلا بنية، ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا بنية. فلو أن مثلا ولدا أو زوجة أخذ من مال الرجل بدون أن يدري وأخرجوا زكاة، هل يجوز بعد ذلك أن يقول والله قد جاء ولدي أو قد جاءت زوجتي فأخرجت الزكاة من مالي فلا أحتاج إلى دفعها مرة أخرى؟ الجواب هذا لا يجزئ، أخرجها مرة ثانية، يجب أن تنوي أن تكون هناك نية الزكاة في الدفع. أو يأتي رجل فتصدق بصدقات كثيرة خلال العام فلما جاء وقت الزكاة قال والله يا أخي أنا حسبت الصدقات التي أخرجتها فوجدت أنها أكثر من الزكاة التي علي سأجعل هذه من الزكاة، قلنا لا يجزئك. لماذا؟ لأنك أخرجتها حين أخرجتها بنية الصدقة ليس بنية الزكاة، لا تجزئ، يجب أن تخرج الزكاة بنية الزكاة. قال إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا فتجزئ بنية الإمام في الظاهر على معنى أن لا نطالبه بها ثانيا ولا تجزي في الباطل للخبر. ولي الأمر يجوز أن يأخذ الزكاة قهرا، يعني يرسل إلى الأغنياء فيأخذ منهم الصدقات، فإن امتنعوا يجوز له أن يأخذها منهم قسرا وقهرا. طيب إذا أخذها قسرا وقهرا سقطت عنهم في الدنيا، يعني لا يطالبهم بها مرة ثانية، وإن كان هذا الرجل وهي تؤخذ منه قسرا رضي بذلك فأجزأته عند الله سبحانه وتعالى وأخذ الأجر، وإن أبى وكان رافضا ولا يريد أن يدفعها فإنها وإن سقطت عنه في الدنيا إلا أنه عند الله لم يدفع. لماذا؟ لأنه ما نوى بذلك العطاء، لذلك قال ولا تجزي في الباطن، يعني عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لم ينوي دفعها. نعم. قال الشارع رحمه الله مسألة: وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم تجزه لأنه بان أنه غير مستحق، أشبه ما لو دفع الدين إلى غير صاحبه. نعم. لذلك يحرص الإنسان في قدر المستطاع أن يتحرى في من يدفع إليهم الزكاة، خصوصا بخلاف أمر الصدقة، فيحرص على أن يعرف أن هذا الرجل من أصحاب أو صنف من هذه الأصناف الثمانية، فإن حصل أنه أعطاه ثم بان أنه ليس كذلك تأكد، فنقول هذا الذي أخرجه يعيد إخراجه مرة أخرى، وبعض أهل العلم قال إذا أعطاه بعد بحث وتحري ثم بان أن هذا الرجل ليس كذلك ولا يمكن استرداده، قالوا فقد فعل ما استوجبه الله عليه عند أداء الزكاة ولا يطالب بإعادة الإخراج مرة أخرى. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: إلا الغني إذا ظنه فقيرا وعنه لا تجزيه كذلك. ودليل الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، وهذا يدل على أنه يجزئ، ولأن الغني ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشك، ولهذا قال سبحانه: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. مسألة: ومن دفعها إلى من يظنه مسلما فبان كافرا أو حرا فبان عبدا أو هاشميا لم يجزه رواية واحدة، لأن حال هؤلاء لا تخفى فلم يعذر الدافع لهم بخلاف الأولى. نعم. إذن بعد أن قال أن الزكاة إذا دفعت إلى غير مستحقها فإنها لا تجزئ، استثنى صنفا واحدا وهو الفقير، لماذا؟ قالوا لأن الغنى قد يخفى على الإنسان، الغنى حال قد يخفى، يعني أنت قد تقابل شخصا تظنه فقيرا وهو ليس كذلك، وقد تقابل شخصا تظنه غنيا وهو ليس كذلك، فقال إلا الغني إذا ظنه فقيرا. طيب هذه الرواية ما دليلها؟ قال: ودليل الأولى، يعني دليل إلا الغني إذا ظنه فقيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، يعني وكلهما النبي عليه الصلاة والسلام إلى تقواهما لله، قال سأعطيكم إياها ولا حظ فيها لغني، يعني إذا لم تكن محتاجا اتركها. النبي عليه السلام أخذ بالظاهر ثم بين لهم، قال خذ وهذه الزكاة لا تحل لغني، يعني إذا لم تكن غنيا فلا تحل لك، ففيه اكتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بظاهر الأمر، وهذه الرواية الأشهر وهذا هو المذهب. قال: ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق، هي مشقة على الناس، يعني أنت غير مطالب أن تذهب تدخل في بيته تفتش عنده أعنده مال أم لا، ولكنك تكتفي بظاهر الأمر. والرواية الثانية أنها لا تجزي، قالوا من دفعها إلى من يظنه مسلما فبان كافرا أو حرا فبان عبدا أو هاشميا لم يجزه رواية واحدة، قال لأن حال هؤلاء لا تخفى بخلاف مسألة الغنى والفقر، فلم يعذر الدافع لهم بخلاف الأولى. وبذلك يكون كتاب الزكاة بحمد الله تعالى قد انتهى، ونشرع من الغد بإذن الله تعالى في كتاب الصيام. في سؤال يا شيخ؟ كافر، ملك كافر أو سلطان كافر أو رجل صاحب منصب أو غير ذلك قد يضر ويؤذي المسلمين، فتدفع إليه الزكاة حتى تكف شره. هذا التأليف، نعم هذا من التأليف، هو نص على ذلك أن المؤلفة قلوبهم أصناف، فمنهم من يعطى طلبا رجاء إسلامه هو أو تثبيته على الإسلام، أو طلب منفعته، أو كي يطلب خير قومه، أو يؤمن شر قومه. باب واسع جدا، باب واسع جدا. إذا كان غير محتاج للمال يأخذ ما يكفيه والباقي يرده، إذا كانت هذه زكاة. يحتاج إلى استفصال واستفسار، يعني يخبرهم، يأخذ من الحاجة ويقول والله لو كانت زكاة أنا حاجتي كذا وكذا، فما يزيد يرده. لا تفضل. الدولة تصرف في مادة شهري بدل الكفار والمرافقين، ايه موقف المادة؟ يعني في اقاويل؟ لا، هو ليس زكاة، نحن عندنا الدولة الان ما تاخذ بالزكاة، هي تخصصه، وموارد الدولة كثيرة، فما جاء من عطاء من ولي الامر فانه يؤخذ، ما جاء من عطاء من ولي الامر فانه يؤخذ. لا بارك الله فيكم، سلام الله. لا، ما يعطى، ما يعطى من الزكاة مثل هذا. لذلك قال في الحديث ولا لقوي مكتسب، فرجل عنده القوة ثم هو أهمل فلا يعمل، هذا لا يعطى من الزكاة. بالنسبة لعروض التجارة دلوقتي مثلا بيصبي على 150 ألف المال، لو وسط الحاجة حصل ربح في الآخر أطلع عليه؟ لا، أنت تحسب في الوقت الذي جعلته لنفسك لتحسب القيمة الموجودة. يعني الآن مثلا عندك التجارة في وسط العام وصلت 300 ألف، وجاءت بعد ذلك في نهاية العام وصلت لـ200، تزكي على أي شيء؟ على الموجود الآن في وقت إعطاء الزكاة، ما تحسب على أساس ما مر خلال العام بالكامل أو القيمة المجملة للمال. في الوقت الذي جعلته في وقت العام، البضاعة الموجودة عندك هي التي على أساسها تعطي الزكاة، لأن هذا أمر لا ينضبط. في دين جاني في وسط السنة، يعني حصلت دين، نعم، هو من نفس النماء أم ما لا مش يعني بقى من نفس النماء، يعني إذا كان من نفس النماء، نفس المال، نعم يدخل في ذلك. لو في ورث سجادة؟ لا، هذا سبب آخر، هذا يجعل مال مستقل ويحسب له وقته. الورث ده أقل من نصاب؟ طيب، هو الأمر الآن، هو ذكر أن زكاة العروض مع زكاة المال، لكن يجب أن يحول عليه الحول. فلو في وسط السنة جاءك إرث مثلا، هذا الإرث الآن حتى بغض النظر هو بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب، لن تدخله في الزكاة حتى يمر على هذا المال عندك سنة. بعد السنة، السنة التي بعدها مثلا، ستدخله، ستضمه إلى زكاة عروض التجارة وتزكي عنه حتى لو قل عن النصاب. لكن إذا أضفته لعروض التجارة، إذا قد تبلغ بها النصاب أو تزيد على النصاب فيدخل معها، لكن قبل حولان الحول على المال المكتسب بسبب جديد لا يجب عليك أن تدخله في مال الزكاة الذي مر عليه الحول.